الله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: إذا طهرت قلوبنا لم تشبع من كلام الله جل في علاه. وما زلنا مع سورة آل عمران بفضل ربنا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي البقر وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صوف. وسورة آل عمران هي سورة عظيمة فيها جمل عقدية مهمة جدا، يعني كما قلنا قبل ذلك تهتم بالركن العملي والركن العلمي. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامها، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا مما يتعلم ليتعبد، وأن ينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليها أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب. وقلنا إذا وجدت في القرآن أنزل وأنزل نزل فاعلم أن هذا من أدل الأدلة على علو الله جل في علاه. وهذه جمع من عقائد أهل السنة والجماعة يعتقدون بعلو الله جل في علاه، علو الذات، لأن الله قد قال: الرحمن على العرش استوى. وجه الدلالة من ذلك أنه لا يكون نزول إلا من علو. والذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب هو القرآن العظيم الذي تكلم به ربنا الرحمن وسمعه منه جبريل ونزل به إلى الرسول الأمين بلسان عربي مبين، فكان به من المنذرين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. قلنا المسألة هنا إذا خلنا بمن منه هنا للتبعيض، بعض الآيات محكمات وبعض الآيات متشابهات، أو للجنسية لصح الكلام أيضا إذا قلنا أنها للجنسية، فلأن الله جل وعلا قال كتاب ألف لام راء كتاب أحكمت آيات، كل الآيات فهو محكم وهو أيضا متشابه، كما قال الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فكله متشابه. إذن المعنى هنا كله محكم في الصدق والعدل، في صدق الأقوال وعدل الأحكام، فكله محكم وكله متشابه في الإبداع والإحسان، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا قلنا بالتفصيل والتبعيضية فهناك آيات محكمة يعني واضحة جلية، قلنا اختلاف عريض جدا إلى سبعة أقوال عند العلماء، تكلمنا عن بعضها الأسبوع الماضي، والمعنى كله يدور على أن المحكم هو الواضح الجلي المبين الذي لا يحتاج إلى تفصيل ولا تفسير ولا تبيين، أما المتشابه هو المجمل، هو الذي يحتاج إلى يعني يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات ويحتاج إلى التبيين والتفسير والتفصيل. وهذا يدلك على قول الله جل وعلا وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس، فهناك من الآيات ما تحتاج إلى تبيين فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وهذه دلالة واضحة جدا على أن أصل الكتاب أنه محكم، هذا أصل الكتاب، والله تعالى ما أنزل الكتاب إلا هداية للحائرين، قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وبين الله تعالى أن هذا الكتاب يهدي إلى التي هي أقوى. إذا عندما يقول الله تعالى هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، فأصل الكتاب هو الإحكام، وأصل الكتاب الآيات أنها محكمات، لأن الله جل في علاه يريد بذلك هداية الناس. فإذا سألت وما الحكمة من بعض الآيات التي تكون فيها من المتشابه، هذه أيضا دلالة على أن أغلب آيات الكتاب محكمة وأن المتشابه فيه قليل، لكن أيضا لابد أن يعين لك السؤال ولما كانت المسألة على الهداية، فلما المتشابه فيها كثير من الحكم العظيمة التي يعني تظهر للذي يدقق النظر في المحكم والمتشابه. أول هذه الحكم أولا بأن الله جل وعلا يعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثل، لأن في كلامهم من الإحسان والبديع والكنايات والإشارات، إذا قلنا بمسألة المجاز والحقيقة في كلامهم كثير من هذا، من كلامهم المحكم هم يرون من المحسنات البديعية الكلام الذي فيه التلميح والتلويح وهذه الإشارات، فالله تعالى يقول لهم هذا القرآن نزل على نفس السياق الذي تتكلمون به، على نفس الهيئة التي تتكلمون بها بالإحكام والتشابه، وأيضا لا تستطيعون أن تأتوا بآية من مثله، فهو إعجاز، إعجاز للبلغاء والفصحاء أن يأتوا مثله. قال كأنه قال أيضا في هذه الحروف العربية التي صدر بها الكتاب أن القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولا بآية ولا بسورة من مثله، كما قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين. أيضا من الحكم العظيمة التي تبين ذلك التي تستبين لنا من كلام الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأيضا من الحكم في ذلك التفاوت، تفاوت درجات العلماء، لأن المحكم كثير من الناس يستطيع أن يصل إليه، كما قلنا إذا قلنا بأن المحكم والحلال فإن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فالقليل القلة الذين يتفاوتون في الدرجات، لأن الله هذا تحقيق قول الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الإجابة لا يستوون أبدا لا يستوون، وهذه كما قلنا هذه أيضا من الأدوات ومن الوسائل التي تفرق بين عالم وبين آخر، لذلك قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، ما قال كل الناس يعلمونه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا الله تعالى يبين لنا هنا تفاوت الدرجات، وهذه أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه أنه خلق الناس وخلق لهم درجات وتفاوت العقول والأفهام والفهوم، فالأذكياء يرتقون إلى منزلة عليا، قال الله جل في علاه يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من ذلك أيضا من الحكم هو أن الله تعالى ينزل نزل الكتاب منه المحكمات ومنه المتشابه أيضا ليزيغ قلب المرضى، ليزيغ قلب الذين في قلوبهم الزيغ، فهذه المتشابه من الآيات تمحيص وغربلة للصادق من غير الصادق. أما الصادق والذي يسلم تسليما تاما لله جل في علاه يقول ما علي غير أن أنا أؤمن حتى وإن لم يعلم الحكمة فإني مرموق فإني عبد لله جل في علاه. ومن تمام العبودية بل من أصل العبودية بل من ركن الركين من العبودية هو التسليم التام لله جل في علاه. فما أقول إلا آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله جل في علاه. أما المنافق الذي في قلبه الريب والشك والذي يتبع هواه هو الذي يجادل ربه جل في علاه فيما أنزل ويتبع الشهوات ويتبع الشبهات ليزيغ وأيضا ليلبس على الناس أو يلبس على الناس أمر دينهم. هذه أيضا من الحكم ليغرب الله ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم جميعا فيجعله في جهنم جزاء نفاقا وأجرا طباقا. قال الله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ والآن انقسم الناس عندما أنزل الأم الكتاب المحكمات وأنزل المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال أصحاب السنن روى الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه يعني الكتاب فهؤلاء الذين سمى الله فاحذروه. إذا رأيتم الذين يتتبعون ما تشابه الله ما تشابه من الكتاب فهؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه دلالة فاحذروهم دلالة واضحة جدا على أنهم من أهل البدع ومن الضلالات وأنهم من أهل الهوى. ولذلك يقول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ. العلماء يقولون في قلوبهم زيغ يعني شك وريب وهذا يليق بالمنافقين هذا يليق لذلك اختلفوا يعني على نفس التفسير فرع عليه الاختلاف في من هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ. إن قلنا زيغ هو معناه الشك والريب فهؤلاء المنافقون إذا المنافقون هم الذين يتبعون ما تشابه منه كما سنضرب الأمثلة على ذلك. أو إذا قلنا الزيغ بالظاهر من المعنى اللغوي هو الميل الزيغ هو الميل الحيد عن الحق إلى الباطل. فقال الميل هذا جاء من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وأيضا جاء الميل الحيدة من الحق إلى الباطل أهل البدع والزيغ والضلالات كالقدرية والمعتزلة وأيضا كالقدرية الجبرية وأيضا كالخوارج فهؤلاء أيضا في قلوبهم ميل عن الحق. فهذا التفريع هذا على التأصيل في تفسير الزيغ. فإذا قلنا في فأما الذين في قلوبهم زيغ وهو الميل المصدر بابه فهو يدخل تحته اليهود والنصارى وأهل البدع أصحاب البدع الكبرى الخمسة. أما اليهود والنصارى فلأن النصارى جاءوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام يتبعون ما تشابه من القرآن كأنهم يقولون للنبي نحن نقيم الحج عليك بما أتيت أنت بالذي أتيت به أنت أتيت من الكتاب أما قلت في الكتاب أن كتابك يقول بقول الله جل في علاه عن عيسى عليه السلام كلمة بأنه قال الله تعالى كلمة الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال روح منه يعني جزء منه هذه لا تبعد عما نقول بالأقانيم الثلاث وأنه جزء من الله جل في علاه. ويقولون وكيف حملت مريم عليها رضوان الله جل في علاه فقالوا إذا من آية ومن عندك أنت نقيم عليك الحجة كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهذا كما قلنا هذا الذي المتشابه الذي يميل إليه أو يتتبعه الذي في قلبه الزيغ والميل والحيدة عن الحق. والإجابة أنت يعني كما قال علماؤنا أما أهل الإيمان فإنهم يؤمنون بالمحكم ويعملون به ويؤمنون بالمتشابه ويقفون عنده ويحيلون المتشابه إلى المحكم ليظهر الحكم من ذلك. فهم تركوا المحكمات وأخذوا المتشابهات. قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. حتى أن عيسى عليه السلام قال اعبدوا الله ربي وربكم وأيضا قال مسلم من قال أشهد لا إله إلا الله أن محمد عبده ورسوله أن عيسى عبد الله وابن أمته قال عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالغرض المقصود قال عبد الله فإذا روح منه في سياق الحديث التفسير يظهر من الحديث نفسه قال عبد الله فهو عبد لله يبقى إذا الروح منه لا يمكن أن تكون جزء منه والدلالة على ذلك يبقى إذا تركوا المحكمات وأخذوا المتشابه. وأما الرد عليهم فإننا نقول بأمرين اثنين. الأمر الأول قد دل الدليل الواضح الجلي على أن عيسى عليه السلام من البشر كما قال الله جل في علاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه خلق إذا هو مخلوق ليس بإله ولا جزء من إله، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأيضا الله تعالى قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وقال الله جل في علاه وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، وقال الله تعالى هل تعلم له سميا، وقال الله جل في علاه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما في قوله وروح من، يعني روح من عندي، روح من عندي، وهذه إضافة كما قلنا إضافة تشريف. والذي يرد عليهم بنرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، قال الله جل وعلا وسخر لكم ما في السماء والأرض، ما في السماوات والأرض، ما في السماء ولا السماوات، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن أنتم ونحن نتفق على أن السماوات ليست جزءا من الله والأراضين ليست جزءا من الله، فإذا لما يقول الله تعالى جميعا منه يعني من عنده، فأنا لو أقول لكم السماوات جزء من الله تقول لا ليست جزءا من الله جل في علاه، نقول وما معنى بقول الله جل وعلا جميعا منه، يقول جميعا من عند الله جل وعلا من خلق الله، يقول هو عيسى نفس الأمر روح منه يعني روح مخلوقة من عند الله جل في علاه، أضيفت لله إضافة تشريف. هذا من أهل الزيغ والضلالة والذين يعني يلبسون على الناس أمر دينهم، وكما قالت اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هذا ليلبسوا على الناس أمر دينهم. وأهل الزيغ والضلالة من أهل الإيمان الذين هم من الفرق النارية كالمعتزلة القدرية كالجبرية كالخوارج، وأصل ذلك أيضا يتتبعون ما تشابه من الكتاب. أما الخوارج فقد كفروا الناس ببعض الآيات التي فيها المتشابه، قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لم يفهموا المسألة على وجهها الصحيح، فكفروا علي بن أبي طالب وكفروا عثمان وكفروا معاوية، قالوا قد قال الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد حكم الرجال في كتاب الله، فقال ابن عباس وقال ابن أبي طالب حق أريد به باطل، لم يقيموه على وجهه، يأخذون طرفا منه المتشابه ولا يحملونه على المحكم، لذلك ضلوا وأضلوا، ووصفهم الإنسان وصفا دقيقا بالضلال الذي هم فيه، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز. وهذه المسألة إما اتباع هوى يعني في أنفسهم مرض وفيه شيء من النفاق، أو المسألة على أنهم لم يتخذوا نور العلم حتى يستضيئوا به. الغرض المقصود بأن الخوارج أيضا تمسكوا ببعض الآيات ولم يردوا متشابه إلى المحكم، فلذلك ضلوا وأضلوا. والقدرية نفس الأمر، قالوا أن الله تعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال الله جل في علاه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، القدرية قالوا تبارك الله أحسن الخالقين، وأثبت الله جل وعلا المشيئة والإرادة للعبد، وأثبت الله جل في علاه الكسب، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال الله تعالى أن تلكم الجنة أرثموها بما كنتم تعملون، أخذوها بعين عوراء، ولم يكن ذلك الآيات الأخرى تثبت لنا بأن للعبد مشيئة، نعم للعبد كسب، نعم للعبد إرادة، نعم، لكنها تابعة لمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أيضا القدرية الجبرية من الملبسة أيضا الذين يتمسكون بالمتشابه، الذين قال الله تعالى فيهم واصفا إياهم أنهم لما وقعوا في الشرك قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، فهم يقولون بذلك، وهذا حق، الأمر كله بيد الله جل في علاه، لكن هم لهم إرادة واختيار، لكن أرادوا به تلبيسا على الناس، هذا من فعل أهل الضلالة وأهل الزيغ والحيدة. وإذا قلنا من المنافقين، أيضا من المنافقين الذين يتتبعون ما تشابه من الكتاب ولا يردونه إلى المحكم، أرأيت كيف أنهم كانوا يلبسون على الناس في أمر الله جل في علاه، وهو يبين لنا أنهم يأخذون بطرف من الآيات ولا يردوها ولا يردونها إلى المحكم، ويردون على الله بشاراته ويردون على الرسول صلى الله عليه وسلم بشاراته. لما بشرهم وسلم بكنوز كسرى وقيصر عندما ضرب الكدية قال الله أكبر فتحت لي كنوز كسرى وقيصر، أو قال أعطيت الكنزين، فقالوا يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر ونحن الواحد منا لا يستطيع أن يقضي حاجته مطمئنا. ولما قال الله جل في علاه وصفا إياهم عندما قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فهذا أيضا من أهل الزيغ والضلالة أنهم لم يأخذوا بالمحكمات. إذن يقول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة قال العلماء الفتنة هنا الكفر، يعني ابتغاء نشر الكفر بين الناس والشرك، وهذه تأتي كما قلنا من اليهود والنصارى والمنافقين، تأتي من اليهود والنصارى والمنافقين. ابتغاء الفتنة بعضهم قال أيضا تفسير الفتنة هنا فساد ذات البين، وهذا من أهل الزيغ والضلالة من أصحاب البدع الكبرى، هؤلاء الذين أن البدعة كما قلنا تميت السنة، وإذا ماتت السنة انتشر الفساد بين الناس من المسلمين، وانطمست السنن بأن المسلمين يعني دماؤهم واحدة وذمامهم واحدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، وبين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. إذا انطمست هذه السنن لابد أن يظهر الفساد في فساد ذات البين، فقالوا ابتغاء الفتنة ابتغاء فساد ذات البين، وهذه تهدم الأمة الإسلامية. أنت ترى الآن لما تشرذمت الأمة الإسلامية إلى دويلات وإلى أقطار وأصبحت النعرات القبلية، هذا ليس من وطني، هذا ليس من بلدي، ما يجعلون المسألة أن أهل الإسلام كلهم على قطر واحد في بلد واحد بدين واحد بصبغة واحدة، لم يفعلوا ذلك. حدث الخوار وأيضا الهزيمة النكراء، وأيضا ما نحن فيه الآن في أذيال الأمم بسبب التشرذم الذي نحن فيه. لذلك يقول الله تعالى ولا تنزعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. رأس الأمر وأصله وأساسه اتباع ما تشابه من كتاب الله تعالى في علاه. وطبعا هناك أمر آخر، لأن الله تعالى بين العلة الفساد ذات البين، وأيضا قال وابتغاء تأويله. ابتغاء تأويله هم لا يريدون حق، لا يرمون التأويل حقا، لكن هم يريدون التلبيس على الأغرار الأغمار الجهال، ينطلي عليهم هذا. ترى كثير من المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه يضلون العوام بحسن الكلام بالفصاح بالبكاء المنهمر، أنهار بتنزل من العين، وهذا تمثيل، والله يعني يكشف ذلك في حينه. فالغرض المقصود بأنهم يلبسون على العامة، لذلك قال ابتغاء تأويله، وهم في حقيقة الأمر لا يريدون التأويل، لا يرمون التأويل، وإلا راجعوا لأهل التأويل فيعلموا التأويل. هم يريدون التلبيس على الأغرار الأغمار، كأنهم يقولون نحن لا نفعل ذلك إلا لنصل إلى تفسير ومراد الله جل في علاه من كلامه. قال الله جل وعلا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وكذبوا في ذلك، كذبوا في ذلك وما يعلمه، الآن كذبهم الله جل في علاه، وما يعلم تأويله إلا الله. رأنا يقولون في هذه الآية العظيمة الوقف أو الوسط، سألة الوقف أو الوسط، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به بالعطف الوسط. وأيضا بعضهم وهذا جمهور كما سمعنا الجمهور يرون الوقف دون الوسط، يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، لأن السياق ظاهر، وهذا الذي رجحه ابن جرير وغيره من أهل اللغة وأهل القياس، قالوا القياس في لغة العرب هذا والظاهر هو أن نستأنف، ولا أن يكون الواو هنا ليست عاطفة ولكنها على الاستئناف، هذا الظاهر، لأن الله أكذبهم فيما قد زعموه، هم زعموا ابتغاء تأويله، والله تعالى يقول ما يعلم تأويله إلا الله، إذن هم كذبوا في زعمهم، هم لا يرمون التأويل ولكنهم يريدون التلبيس على العامة. فلذلك قال الله جل في علاه قال وما يعلم تأويله إلا الله. وقف، إذن تأويل متشابه لا يعلمه إلا الله جل وعلا قد استأثر الله بعلمه، وقد مثل له العلماء كثير من المسائل التي استأثر الله بعلمها، وحتى المسلم يقول لا أعلم عنها شيء، كعلم الساعة متى الساعة لا يعلم عنه السلام، هذا استأثر الله بعلمه متشابه، قالوا هذا يدخل فيما استأثر الله جل وعلا بعلمه، ولا يعلمه أحد بحال من الأحوال، لا ملك مقرب ولا رسول ولا نبي مرسل. لما جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأله عن الساعة فقال له يعني متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأيضا قال الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. أيضا في العلامات والأشراط التي حتى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنبئك بأمراتها بعلاماتها، كان نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، لا يعلمها الإنسان ولا يعلم متى تكون ولا يعلم كيف تكون، يعني هذا أيضا مما استأثر الله بعلمه. إن قلت قد علم الإنسان بنزول عيسى بخروج الدجال بخروج يأجوج ومأجوج، قلنا نعم أعلمه الله جل وعلا، وأيضا هو لا يعلم كيفية الخروج ومتى الخروج ولا يعلم كيف ينقضي هذا إلا بإشارات قد أشار أيضا إليها بتعليم الله جل في علاه له. فكما قال أبو هريرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في خمس لا يعلمهن إلا الله جل في علاه، في الأرحام لا يعلم أحد ما ما في الأرحام، والله تعالى يعلم ما في الأرحام، وأيضا تنزيل الغيث وكيف يكون به النبات، هذا لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وأيضا قد قال العلماء ما استأثر الله بعلم من المتشابه كيفية الصفات لا الصفات. أما أهل الزيغ والضلال من أهل البدع، من أهل البدع هم الذين يتبعون ما تشابه منه من أجل ابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويل عما يقولون في صفات الله جل في علاه. فالذين يؤولون الصفات كما سنختم الآية بتفصيلها بتفصيل هذا الباب، يؤولون الصفات يقولون نروم معرفة المراد ويرمون بذلك تأويل هذه الصفات، يعني تأويل كيفية الصفات، وكيفية الصفات غابت عنه لأن الله جل أخبرنا عن الصفة ولم يخبرنا عن كيفية الصفة. ونحن وقفونا عندما أوقفنا الله جل في علاه أمنا بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وأمنا برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله، بما أخبرنا به نؤمن، وما أوقفنا عنده نقل. أوقفنا الله جل عند الكيفية، لا نعلم كيفية صفات الله جل في علاه، لا يعلم كونه هو إلا هو سبحانه جل في علاه، حتى نفسنا لا يعلم كيفية صفات الله جل في علاه. لذلك نحن نقول نؤمن بها ولكننا لا يعني نتكلف في الكشف عنها. قال الإمام مالك عندما قال له الرجل الرحمن على العرش استوى، هو أخبرنا الآن بالصفة، أخبرنا بالاستواء، الرحمن على العرش استوى، ولم يقل كيف استوى. فلما قال له الرجل كيف استوى قال أما الاستواء في اللغة فمعلوم، والكيف مجهول، والإيمان به، والإيمان بإيش، بالمعنى ولا الإيمان بالكيف؟ لا الإيمان بالكيف يا إخوان، خطأ فاحش يا إخوان، أنت بص معنا بالمعنى برضو شاء الله يهديكم. الإيمان بالكيف يا حبايب المعنى متفق عليه، هم الاثنين المعنى متفق عليه، وهو ولذلك قال المعنى في اللغة معلوم، صحيح المعنى في اللغة معلوم، لكن هو الكلام على الإيمان إيمان بالكيفية، الإيمان بأن، وهذا رد على الواقف أو رد على المفوضة الذين ينفون الكيفية أو نعم يلمحون بلا كيفية، يقول خلاص نمررها كحروف ولا ندري لها لا معنى لها ولا كيفية. لا، نحن الآن لا نقف ولا نقول أنا نقف في كيفية أو لا كيفية، لا لا، نثبت الكيفية، لأننا نقول عقلا ولغة وعرفا وفطرة ما من صفة إلا ولها إيش ولها كيف، لكن هذا الكيف قد غاب عنه. لذلك قال الله جل في علاء ليس كمثله شيء، والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله في ذات الله، لا تتفكروا يعني في صفات الله في كيفية صفات الله، فإن الله لا تصل إليه فكر، تفكروا في آلاء الله في خلق الله جل في علاه، لا أحد يستطيع أن يكيف كيف هي أجنحة جبريل عليه السلام، فكيف بصفة من صفات الله جل في علاه. فإنما يقول والإيمان به واجب، الإيمان بالكيفية واجب، والسؤال عنه بدعة، وهل السؤال عن المعنى اللغة بدعة؟ يبقى خلاص يبقى كلامكم خطأ فاحش يا إخوة طيبين يا حبايبي لمن درس العقيدة وأتقنها. فالسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية الصفة، والسؤال عنه إيش؟ بدعة. وقال ما أراك إلا مبتدع فأخرجوه. فالغرض المقصود ايضا من رام التاويل في هذا قد يعني اخطا ودخل في من سماهم الله جل في علاه بانه قد اساء، وانه تتبع الفتنه ابتغاء الفتنه وابتغاء تتبع المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل. قال الله جل وعلا وما يعلم تاويله الا الله. قال العلماء ايضا مما استاثر الله بعلمه هو صفات كونه صفات الله جل في علاه او كيفيه صفات الله جل في علاه. والراسخون على الاستئناف، نبتدئ ونقول والراسخون لهم علامة وسمة وصفة ذكرها الله في كتابه، بل ذكر صفات كثيرة كما سنبين. والراسخون الرسوخ معنى الثبوت، هؤلاء الذين أتقنوا العلم، لا أنهم تعلموا العلم فقط بل أتقنوا العلم، ولهم علامات كما سنبين. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا الوقف كما قلنا عليه جماهير السلف والخلف، هذا الوقف عليه جماهير السلف والخلف. وقال بالوصل ابن عباس ومجاهد تلميذ ابن عباس وبعض العلماء من أهل التفسير قالوا بالوصل، قالوا نحن نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. وطبعا الذين قالوا في الأول بالوقف قرأوا أيضا في مصحف أبي أنه قال وإن علم تأويله إلا عند الله جل في علاه، يعني إن يعلم تأويله إلا الله جل في علاه، أو إن علم تأويله إلا عند الله جل في علاه، أو كما يعني نقل عن أبي. فالذين قالوا الوصف قالوا المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يعني يعلمون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ومع أنهم يعلمون تأويله أيضا يحيلون الأمر بأسره وبرمته لله جل في علاه من باب ومن بكم من نعمة فمن الله، لأن الله جل هو الذي علمهم بهذا التأويل، فيقولون بالوصف ويقولون الراسخون في العلم يعلمون تأويل. لذلك قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومجاهد أيضا وقف أمام الناس وقرأ هذه الآية وقال ألا أنبئكم أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولكن رجح ابن جرير ورجح المحققون من أهل العلم بالوقف دون الوصل. وإذا قلنا الجمع بين الأمرين على المعنيين، الجمع بين القولين متاح، فلذلك إعمال القولين أولى من أن نأخذ قولا ونترك قولا. فنقول هي على الوقف في الغيبيات، هي على الوقف في الأمور التي لا يصل إليها علم الإنسان واستأثر الله بعلمه فيكون على الوقف. وما يعلم تأويله إلا الله، إن كان المراد به حقيقة الشيء فلا بد من الوقف وجوبا. أنت تعلم أن في الجنة حور العين، ماذا أعد الله لك في الجنة حتى لا تنام؟ كل شيء. يعطيني بعض الأشياء. النهار أنت بتحب السباحة صدرت بها الباب، يعني هذا جميل جدا. النهار النهار من عسل ومن خمر، صحيح؟ أنا ما أريد عشان تستيقظ. فإذا نادي النهار من خمر من عسل حور العين الجنان الأزهار الثمار. طيب ابن عباس يقول ليس هناك علاقة بين ما في الجنة وما في الدنيا إلا إيش؟ اتحاد الأسماء فقط. موز موز، تفاح تفاح، لكن الحقيقة مختلفة. قال أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتأويل الشيء حقيقة الشيء هذه لابد أن تقف وجوبا، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نحن الآن عن الجنة عندنا علم اليقين، أما عين اليقين وحق اليقين هذه غابت عنا، هذه استأثر الله بعلمه. فيبقى إذن قول الله تعالى وما يعلم تأويله وما يعلم تأويل إلا الله، إذا كان المقصود بها حقيقة الشيء فلا بد من الوقف وجوبا. أما قال الله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم يأتي تأويله ينظرون إلى الأمر في عين إيش؟ عين اليقين. كما قال الله جل في علاه ليل نهار صباح مساء القرآن يحذر الكفار من النار وهم يسمعون ذلك وكأنهم لا يعني يسمعون. فإذا وقفوا أمام النار كما وصفهم الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يكفرون من قبل وردوا لعادوا ما نوع عنه وإنهم لكاذبون. هذا عين اليقين. فإذا ظهر لهم عين اليقين الآن تأكدوا مما كان غيبا. فالغرض المقصود حقيقة الشيء لابد من الوقف فيها لأنه لا يعلمها إلا الله جل في علاه وهي غابت عنه. وإذا كان المقصود بقول الله تعالى معنى التأويل والتأويل معناه التفسير المعنى الذي المراد على غلبة الظن، فهذا الوصل فيه أولى، الوصل فيه أولى، لأن الله تعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أتاعوا به قالوا ما عقلها إلا العالمون. وقال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، وإلا فما فائدة أننا نرجع للعلماء؟ فما فائدة أن نقول قال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهم الذين يردون المتشابه المحكم فيظهر لهم المراد من الآيات. فإذا كان المقصود من قوله جل وعلا وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلى الله فيكون الوصل هنا أولى في هذا، نكون بذلك قد جمعنا بين القولين. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم الثابتون في العلم، والرسوخ في العلم لا لا لا لا يشترط فيه كبر السن، وإن كان الأغلب أن كبير السن يكون راسخا لكن لا يشترط فيه كبر السن. الرسوخ في العلم هو الإتقان، الإتقان. والعلماء يقولون رسوخ العلم معناه العمل بالعلم، يعني أو قالوا أهم علامات الرسوخ في العلم العمل بالعلم، لأن كلما تعلم المرء فازداد أو ازداد الحج عليه دون أن يعمل به فهو عند ربه جل في علاه ليس في رفعة ولا في رقي ولكنه في سفول وفي نزول. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك قال علي بن أبي طالب وأن كانوا يرونه مرفوعا موضوعا لكن هو الصحيح موقوف على علي بن أبي طالب عندما قال كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. الله المستعان. يعني ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. غلط المقصود بأنهم قالوا الراسخ في العلم والذي أدخل العلم فعمل به. وطبعا هذا لا يشترط فيه أن يكون ملكا بأن لا يعصي وأن لا يقع وأن لا يزل، وإلا فالزلات والسقطات ملازمة لكل إنسان، لكن الغالب نقص الناس بالغالب كما قال سعيد بن المسيب إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، على قول الذهبي تعقيبا على قول ابن المسيب أنه قال ما من عالم شريف ومنيف إلا له الزلات والسقطات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب. وقال علماؤنا فإذا يؤخذ العلم من الراسخين، وهذا حق الذي ضيع الأمة الآن أنه قد طلب العلم عند غير الراسخ في العلم، أو الذي حتى لم ينشغل بالعلم ساعة من النهار. فيمكن أن يكون رجل من صغره قام يخطب في الناس ويتدرب ويتمرس على الخطابة، كما تراه الآن في المذياع في الفضائيات كثيرا يقولون اختبار الخطابة لخطباء الأمة، الأمة يقول بقى ناقص بس يكتبونه علماء الأمة الفحول، الولد صغير مثل هذا الصغير المشرق لنا في هذا الباب يطلع المنبر يخطب خطبة جميلة جدا يرفعونه، فتراه يتكلم الولد يتكلم عن المشيخ الإسلام ويلبسوه كمان العباءة الكبيرة، يلبس الثوب الرجل وما بقي عليه غير انه ياخذ الاجره على الفتوى وينتهي الامر. فهم يدربون الناس على التضيع، يدربون الناس العوام على ان هؤلاء هم الذين ترجعون اليهم. ورسوخ العلم غير ذلك، العلماء نبلاء من العلماء الذين اتقنوا لما يعني جسوا على الركب عاشوا ظهرا يطلبون العلم يدخلون هذه المسائل على المشايخ وعلى العلماء. لكن انت الرجل الذي حفظ رياض الصالحين وخطب من صغره الى يوم الناس هذا وصار خطيبا فصيحا بليغا، هذا العالم الذي تأمر الناس ان يرجعوا اليه ظلمته، وايضا ضللت واضللت الناس، لان الرجوع لا يكون الا للراسخ من العلم. ذلك من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. الأصاغر يعني ليست أصغر السن، الشافعي 18 سنة وجلس بكرسيه في مكة بجانب ابن عيينة وهو شيخه حتى يدرس للناس، وبعد ما يعني قارب 25 سنة قال له شيخه الزنجي قال له آن لك يا شافعي أن تفتي، وكان يفتي قبل ذلك، وأيضا الإمام مالك. فالرسوخ في العلم والإطلاق في العلم هو الذي يستحق أن يرجع الناس إليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الخيبة كل الخيبة عند كثير من من من, من الذين تصدروا للناس، يعني لو اتقوا الله لا لا لا يعني لا باشروا هذا الأمر ولا أرشدوا الناس أن الرجوع لا يكون إلا للعلماء. يعني أنت ترى لما يقولون مثلا مجلس، هذا مجلس هيئة كبار العلماء النبلاء الفضلاء في مكان ما في بلد ما، وعندما تمحص النظر تجد ان كل اللي موجود من الدعاء او اغلب الموجود من الدعاء. فين العلماء الذين تقولون طب اذا عذر المسائل لابد ان يظهر؟ حتى انت لو قلت انا دلوقتي حجلسك مع هيئات كبار العلماء، مع مجالس كبار العلماء، مع المدخلين من اهل العلم، لابد يظهر علمهم في المجلس بقى. يبقى تأثيرات علمية يتكلم بها وأصول أصيلة في مسائل فتن نزلت بالناس بالملمات، فيظهر هذا العلم. يعني أنا لو قلنا أنت رجل كذاب لأنك تدعي الآن أن هؤلاء ليسوا علماء، فنقول لك لا، الآن الإشارة إلى أنهم علماء سيبينون لك الآن، فيتكلم الرجل منهم بالمسألة تأصيلا وتفصيلا، لأن هذه عضل مسائل فتن، والفتن تحتاج لعالم يبدد ظلماته. فإذا كان الكلام كله كلام عام فأين العلم الآن؟ وين طب الرجوع بقى؟ فين هيئة كبار العلماء الذين نرجع اليه مثلا؟ لا هذا زعما، انا بضرب مثلا يعني، لكن انت لك ان تقول بان علماءنا في الامه فضل الله تعالى لم ينقطعوا الى يوم الناس هذا، لكن في الزمن القريب الناس بأسرها كانت تأوي الى الثلاثه، كانت تأوي الى شيخ ابن عثيمين، شيخ ابن باز، شيخ الالباني، وحقا يعني كانوا اهلا لذلك، وقد ظهر علمهم رغم انف اي احد، مع ان المقاتلين لهم ولنشرهم بالسنه كانوا اكثر يعني يبلغون السحاب كل من عاداهم، والعداوه معروفه ضاريه لاهل العلم، ومع ذلك كان الناس لا يسكنون الا لفتوى امثال هؤلاء، لان الرسوخ ظهر، رسوخ العلم ظهر. فلا بد ان نقول ان هذه مساله مهمه جدا، باننا يعني اذا رجعنا لنرجع الى الراسخ في العلم، لا سيما في الملمات ولا سيما في الفتن، لان كما قلنا ظلمات الفتن لا يبددها الا العلم. فيقول الله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. العلماء يقولون الراسخ يظهر في اربع معاملات، الراسخ في العلم بعد اتقان العلم والعمل به، كما قلنا هدف العلم بالعمل، فان اجابه والا ارتحل، فلا بد من العلم. كان المحدثون يقولون يا اهل الحديث اتقوا الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وزكوا زكاه الحديث على كل 40 اعملوا بحديث واحد. وكان ابن عينه وغيره يقول من عمل بالحديث مره كان من اهله. ذاك الامام احمد لما احتجم فاعطى الحجام درهما، قال وروى الحديث، أو الحجام هو الذي علم الحديث هذا لأحمد، وقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طيبة وأعطى الحجام أجرة الحجامة، ففعل ذلك تطبيقا، فلا بد من التطبيق. لكن هناك قالوا معاملات أربعة، معاملة للراسخ في العلم يظهر الرسوخ في العلم بينه وبين ربه، ومعاملة بينه وبين نفسه، ومعاملة بينه وبين غيره، ومعاملة بينه وبين الدنيا. أربع معاملات تظهره، معاملة بينه وبين الله، معاملة بينه وبين نفسه، معاملة بينه وبين غيره، معاملة بينه وبين الدنيا. فقالوا اما المعامله بينه وبين ربي التقوى في غالب حاله والتقوى هنا المعنى فيها العدالة التي هي اجتناب الكبائر من الزنا وشرب الخمر والسرقة وشهادة الزور. وأما الصغائر فما من أحد يقع إلا وقع فيها. فقالوا التقوى بينه وبين الله جل في علاه قدر ما يستطيع، فإن عصى وإن تجرأ وإن تعدى يتوب ويوب إلى ربه جل في علاه، فهو تواب أواب رجاع لربه جل في علاه. وما بينه وبين الناس بأنه يزهد بما في أيدي الناس، يزهد بما في أيدي الناس، وأن يتقي الله بالناس، يؤدي ما عليه للناس ولا ينتظر منهم ماله. وأيضا السمة الغالبة بينه وبين الناس في التعامل التواضع، التواضع، ففي التعامل التواضع، يتواضع للناس مع أنه أرفع منه منزلة عند الله جل في علاه، فهو وريث النبي ووكيل النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. وقد قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما العلماء ورثات الأنبياء. فهذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل العالم، ومع ذلك يتعامل المرء وهو يعلم أنه من الفضل بمكان وأنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم، يتواضع للناس كما قال ابن الأدهم: على كل عالم أن يأخذ التراب ويضع على رأسه تواضعا لله جل في علاه، من المنن العظيمة التي نزلت عليه من ربنا جل في علاه، فيتواضع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تواضعوا، من تواضع لله هكذا رفع الله هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، علما وتقوة وورعا وعملا لله جل في علاه، وكان من أشد الناس تواضعا. كانت الجارية الصغيرة تأخذ بإصبع النبي صلى الله عليه وسلم وتمر به فيمشي بها حيثما أرادت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ العجوز فتسأله عن أشياء تريدها والنبي صلى الله عليه وسلم يقضيها لها، وحتى يقضي لها ما أراد التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما بينه وبين نفسه بأن لا يظلم نفسه، بأن يتعدى حدود الله جل في علاه. والعلماء قالوا: وأيضا من السمة في العلامة في التعامل مع نفسه أنه يجاهد نفسه دائما، يخالف نفسه دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل بعد الموت لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به، ويشهد له قول الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه وإيش هواه. فهذا العاجز الذي يتمنى الله الأماني لكنه يتبع هواه، فلا بد أن يجاهد نفسه في الله جل في علاه كما فعل الأولون السابقون، مرة يسقط ومرة ينتصر، ومرة يسقط ومرة ينتصر. فإذا استعان بربه جل في علاه أعان الله على نفسه الخبيثة، وإلا فالشيطان لا يستطيع أن يدخل مدخل الإنسان إلا مع وجود النفس التي تهوى وتميل وتحيد عن الحق. وهذا بالنسبة بينه وبين نفسه. وبينه وبين الدنيا أن يزهد في الدنيا، ضرتان الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان بحال من الأحوال. الذي يحب الدنيا وتمسك بها مبغوض لله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعلمه متعلم. إذا الدنيا بأسرها ملعونة، وهي دنية لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه، كما ضرب الله لها مثلا عظيما في كتابه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا عند الله لا تعدل جناح بعوضة، ولو كانت تعدل ما سقى منها شربة ماء كافرة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا مالي وللدنيا، يعني من مثل إلا كراكب قال تحت شجرة، نما في القيلولة يعني، قال تحت شجرة ثم تركها وراح. لذلك قال الرسف علم يظهر بالزهد في هذه الدنيا، لأنها ليست دار مقر بل هي دار ممر. إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وتركوا الفتنة، فهؤلاء علموا أنها يعني ليست بمستقر فأخذوها سفنا إلى ربهم، إلى الوطن الأصيل الجنان. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: علمني شيئا إذا فعلته أحبني الله، وإذا فعلته أحبني الناس. قال: زاد في الدنيا يحبك الله، وزاد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا من العلامات التي يعني تعرف عن الراسخ في العلم، وهو عالم ملة لا عالم سلطة. قال: والراسخون في العلم يقولون، هذا حالهم أيضا من السمة من السمات القياد التام. هنا سيبدأ الله تعالى يبين لنا كيف سمات هؤلاء الراسخين في الكتاب. منها أولا: يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، فهم يقولون آمنا به إيمانا تاما تسليما تاما تصديقا تاما، لا سيما وقد قال الله تعالى: من أحسن الله من حديث، من أحسن من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا، من أصدق الله من الله قيلا. فيقولون آمنا به، آمنا إيمانا تاما مصدقين، تصديقا تاما مستسلمين، استسلاما تاما، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أول السمات الاستسلام التام لله جل في علاه، القيادة التام لله جل في علاه. وإن جاهل، إذا قلنا بأن المقصود هنا الوقف، فهنا على الاستئناف والابتداء، والراسخون مع أنهم يجهلون يقولون آمنا به وإن جهلنا، لأننا عباد لله جل وعلا، على الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة. فهذه أول سمة من سمات الراسخين في الكتاب هنا في نفس الآيات في سياق الآيات. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، كأنها إشارة كأنها تفسير. آمنا به لما؟ السؤال لما آمنتم بهذا الإيمان وأنتم لا تجهلون المعنى وأنتم لا تعلمون عنها شيئا؟ قالوا لأن هذا من عند الله، وما كان من عند الله لابد علينا فيه من التسليم. فكأنها من باب التفسير والتبيين، آمنا به إيمانا تاما وصدقنا به تصديقا تاما لأنه من عند ربنا. إذن إذا جاءك شيء من عند الله، شيء من عند الله جل وعلا، عليك أن تكون سمعت وأطعت وتعمل به دون رويه. وهذا الذي قاله الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، إنك على الحق المبين، قد أمره بالتوكل على الله جل وعلا وأمره أن يصبر على ما هو عليه، لأن ما جاءه من الله جل وعلا، وما جاء من الله فهو الحق والوعد فيه هو الصدق. فيقول قالوا آمنا به، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كل راجع إلى المحكم والمتشابه، لذلك قد آمنا به، فآمنا بالمحكم وعملنا به، لأن هذا الأصل في الإيمان بالمحكم، أن تؤمن به وتعمل به، لأنه إما من أمر وإما من حلال تعمل به أو تأتيه أو من حرام تجتنبه. فقال كل من المحكم آمنا به وعملنا به، والمتشابه آمنا به وقفنا عنده. كل من عند ربنا والعندية هنا أيضا يلتفت إليها أصحاب العقائد ويقولون هذه دلالة على علو الله جل في علاه. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن الله تعالى وصف الراسخين في العلم أيضا بصفة ثانية، ألا وهي الرشد والعقل واللب، أذكياء أوفياء، لهم الفطنة ولهم العلم ولهم أيضا سرعة الفهم. قال وما يذكر إلا أولو الألباب، وهذا حصر الذكرى وحصر العظة في أولي الألباب الراسخين من العلم. ولذلك قالوا علامة العالم أيضا خشية الله جل وعلا، كما قيل للشعبي يا شعبي عامل شرحيل يا عالم، قال انظروا ما تقولون، العالم ومن يخشى الله جل وعلا. قال ابن مسعود إنما العلم الخشية. وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا، لو هذه أيضا فيها إشارة لفضل العقل، هذه فيها إشارة لفضل العقل في قول الله تعالى وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أيضا من سمات الراسخين في العلم أنهم يلحون على الله جل في علاه بتثبيت الهداية، لا يأمنون مكر الله، يعني هذه الصفة الثالثة التي وصفهم الله بها أنهم لا يأمنون مكر الله. فالأغرار الأغمار هم الذين يأمنون مكر الله جل في علاه، المنافقون هم الذين يأمنون مكر الله. أرأيت كيف قال عبد الله بن شقيق؟ قال أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه إيش؟ النفاق. كلهم يخشى على نفسه النفاق، فهم لا يأمنون مكر الله جل في علاه. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان دائما في حركة دؤوبة، يذهب إلى حذيفة يعلم أنه حافظ السر كاتم السر، فيقول له بالله عليك يا حذيفة أسماني لك رسول الله؟ أسماني لك؟ وهو عمر بن الخطاب مبشر بالجنة، بل إن سلم لما عرج به ونزل وقال رأيت امرأة وضاءة تتوضأ في قصر منيف، فقلت قصر لي؟ قالوا لا لعمر بن الخطاب. فقال فعلمت من غيرتك فما دخلت. فبكى عمر الخطاب قال أمنك أغار أمنك أغار، شهد له بالجنة ومع ذلك يخشى على نفسه ويقول لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه يا حذيفة أسماني لك رسول الله؟ أسماني لك رسول الله؟ القلب يتقلب كما سيأتي في نفس الآيات. فمن السمات العلية للراسخين في العلم أنهم يلحون على الله تعالى بالتثبيت، لا يأمنون مكر الله جل في علاه، فلا يأمن مكر الله جل في علاه إلا القوم الخاسرون الكافرون، كما قال علماؤنا. والنفاق لا يأمنه إلا منافق، لا يأمنه إلا منافق. فهم يدعون يلحون ربنا. وإذا أيضا من علامات العلم أنك تدعو الله جل وعلا تعبدا لله. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الترمذي بسند صحيح من لم يسأل الله يغضب عليه. فالعبادة من أجل العبادات الدعاء، الدعاء هو العبادة. فكان من علامات الراسخين أنهم منحوا الدعاء، يلحون الله بالدعاء، والدعاء من أجل العبادات. لذا أنت ترى المحروم بحق هو الذي حرم الدعاء، الذي لا يستطيع أن يدعو ربه جل في علاه، والذي لا يستطيع أن يناجي ربه في مطلبه في سؤله في ما يريد، فهذا ليس من الراسخين. حرم حقا حق المنع بأنه لم يدعو ربه جل في علاه لأنه من أجل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة، وقال أيضا من لم يسأل الله يغضب عليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعت. ربنا لا تزغ، من تمام الرسوخ في العلم أنهم يدعون الله تعالى ربنا، يعني يا ربنا لا تزغ قلوبنا. وانظر إلى هذه المناسبة أيضا، لما دعوا الله جل في علاه بمظاهر الربوبية، لأنه الذي يملك القلوب ويملك تقليب القلوب، وأنه القوي القادر سبحانه جل في علاه، وهو القوي القاهر الغالب، جل في علاه. لذلك قالوا يا ربنا، الرب الذي رب عباده بالنعيم، والرب الذي يقهر، والرب الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق. فقالوا أنت تملك قلوبنا فلا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. أيضا من السمات العالية للراسخين في العلم أنهم ينسبون النعمة لبارئها. ما قالوا بعدما اهتدينا، ما قالوا بعدما مننا الهدى، لا، قالوا قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فنسبوا الهداية لله جل في علاه. وهذه من تمام النعمة على الراسخين أنهم ينسبون النعمة لبارئها، وهذه من علامات العلم أنهم يعلمون أنهم ما من نعمة كانوا فيها إلا من الله. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجز مع الذين كانوا يرددون هذا الرجز، وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا، اللهم ثبت الأقدام إن لاقينا، عامة على نفس الرجل، اللهم ثبت الأقدام إن لاقينا. الغرض المقصود كان يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، يقر بأن الهداية لا تكون إلا من الله جل وعلا. لذلك يقول الله جل وعلا، قال الله جل وعلا ما بكم من نعمة فمن الله، وقال في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهنا أيضا من علامات ومن سمات ومن صفات الراسخين في العلم أنهم ينسبون النعمة لبارئها، وأنهم يعلمون أنه لا هداية إلا بالله. وهذا ردا على أهل البدع والضلالة والزيغ الذين ينصبون أنفسهم آلهة مع الله جل وعلا، أربابا مع الله جل وعلا، وإن كانوا لا يلتزمون بهذا اللازم، لكنهم يقولون الهداية بيد العبد والضلال بيد العبد، إن أراد اهتدى وإن أراد ضل، والحق الحق أن هذه لله جل وعلا. لذلك الراسخون يقولون إذ هديتنا، قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذه يعني ما تكون في قلب العبد متشبعة بأنه ما ينظر إلا لله وإلا لعطاء الله وإلا لأولية الله إلا والنعيم قد ثبتت عنده، لأن الذي ينسب النعمة لبارئها يشكره الله تعالى بتثبيت هذه النعمة ويزيد من النعيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا أيضا فيها دلالة أن القلوب تتقلب، وهذه القلوب التي تتقلب بيد الله جل في علاه، كما قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فعليك أن ترتعد لذلك، تتجه بهذا، وعليك ألا تأمن وألا تطمئن لشيء، لعلك تعمل ثغرا بعيدا بالصالحات ويختم الله لك بالطالحات والأعمال بالخواتيم، وهذه من عند الله جل في علاه. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقال الله تعالى إن كيدي متين وأكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء، فيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ويما قلب أراد أن يقيمه أقامه. لذلك قال نوح لقومي وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم سبحانه جل في علاه. وكان الإنسان يذكر نفسه ويذكر الأصحاب ويبين لهم ذلك، يقول لا ومقلب القلوب ما يقسم إلا بهذا، حتى يقول استحضروا قلوبكم بين أصبعين من أصابع الرحمن، تهتز ترتلف، يمكن أن تزوغ وممكن أن تغم، لكن الله جل في علاه رحمن رحيم، ولكنه سبحانه جل في علاه حكيم عليم. قال فلما زاغوا أزاغ قلوبهم، كانوا يقولون ربنا احفظنا من الزوغان حتى لا تزيغ قلوبنا عقابا لما ورد منا. فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إننا يعني نتوسم في رحمة الله جل في علاه. كانوا يقولون ربنا هب لنا أعطنا، ونعم الهبة التي تكون من الله جل في علاه، ونعم العطية التي تكون من الله جل في علاه، لأن الله الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهب لنا من لدنك رحمة يعني من عندك رحمة، فأنت الذي تملكها. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وهب لنا من لدنك رحمة. هذه الرحمة يريدونها الرحمة التي بها يثبت القلب ولا يزول، الرحمة المقصودة هنا الرحمة التي بها يثبت القلب وما يزول، وهذه الرحمة أعظمها العلم، لأنه لا يثبت القلب إلا بالعلم، لأن الإنسان يمكن أن يزل، ممكن أن يسقط، ممكن أن يحدث له ما يحدث من الطمات، لكنه إذا حباه الله العلم يرجع ويؤوب بسرعة ويفيء إلى ربه جل في علاه. والعلم لابد أن يحفظه من الشرك الذي يمكن أن يؤدي به إلى المهالك والخلود في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. كأنهم يقولون وهب لنا من لدنك رحمة، رحمة الهداية ورحمة التثبيت ورحمة التوفيق ورحمة التسديد وعدم الزيغ ولا الروغان ولا الحور بعد ولا الحور والكون. فقالوا ربنا، قالوا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قالوا رحمة لا يقصد بها رحمة واحدة، لا، رحمات الله جل في علاه، إنهم يطمعون في كرم الله جل في علاه، لكنهم يقصدون هنا وأعظم الرحمات كما قلنا تثبيت القلب على الهداية وعدم الزيغ. قالوا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيضا من علامات الرسوخ في العلم أنهم يتوسلون بأسماء الله الحسنى وصفات العلى بالمقام بما يناسب المقام. لما قالوا زوغان القلب أو تفيت القلب هذه مظاهر الربوبية فتوسلوا باسم الله الرب. ولما طلبوا من الله جل في علاه الهبة والعطية توسلوا باسم الله الوهاب. هذه دلالة لأن أعلم الناس هم أعرف الناس بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. وهذه بوابة قبول الدعاء أن تعرف كيف تتوسل إلى الله تعالى باسمه الأعظم أو باسم الله تعالى الذي يناسب المقام الذي أنت تحتاج إليه. لذلك لما قالوا هب لنا قالوا إنك أنت الوهاب، أنت الذي تهب وأنت الذي تعطي، وعطية الله تعالى لا مردود لها ولا أحد يستطيع أن يردها بحال من الأحوال. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا حصر وقصر، أو قل هو التأكيد الذي يدل على الحصر والقصر، بأن الهبة بحق لا تكون إلا من الله تعالى، والواهب الحقيقي هو الله. كأنهم الآن من رسوخهم في العلم شكروا الناس لكن لم تتفت القلوب إلى الأسباب. شكروا الناس الأسباب إذا وصلت إليهم النعمة أو جاءت لهم الهبة بأسباب من الناس شكروا الناس، لأن شكر الناس هذا من تمام شكر الله، لكن لم تلتفت القلوب للأسباب. التفتت القلوب تأكيدا لرب الأسباب سبحانه وتعالى في علاه، أنه الواهب حقا وهو المعطي حقا. لذلك قالوا إنك أنت الوهاب، تأكيد دعا معروف إن حرف نسخ وإيش وتوكيد، فيعني هذه فيها ما فيها من التأكيد على الحصر والقصر بأن الوهاب حق هو الله جل في علاه، والهبة الحقيقية تكون من الله جل في علاه. إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس. هنا أيضا من الرسوخ في العلم أنهم يعملون للآخرة ولا ينظرون إلى الدنيا، فالدنيا قد ترحلت مدبرة والآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون. فمن الراسخين في العلم الذين يكونون، فمن علامات الراسخين في العلم أنهم يكونون من أبناء الآخرة وليسوا من أبناء الدنيا. لذلك قالوا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إحنا نصب عيوننا أننا في يوم ما سنأخذ بين يدي الرحمن جل في علاه فيسألنا فنجيب عما قد قدمنا. لذلك قالوا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا ترتيب في سياق بديع يدل على صفات هؤلاء العلماء الذين رفعهم الله إلى الدرجات العلى. لما قالوا بتثبيت القلوب قالوا لأن الإنسان لا يمكن أن ينجو في الآخرة إلا بتثبيت القلب، كما قال الله تعالى في عن إبراهيم أنه قال ولا تخزيني، بس خلاص، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم صفي ناقل، قلب سليم هو ثابت على الهدى، قلب لم يرد عليه الزوغان ولا الروغان. فكأنهم يقولون لما قالوا أنت جامع الناس ليوم لا ريب فيه فننجات في هذا اليوم العظيم إلا بثبات القلب، فثبت قلبنا على هدايتك يا رب العالمين. فهذا أيضا من علامات الرسوخ في العلم، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ويوم الساعة يوم القيامة الذي قد ضربه الله جل في علاه وبيانه الله جل في علاه بأن الناس لابد أن يرجعوا إلى ربهم جل في علاه. يقف كل واحد منهم ليس بينه ومنه ترجمان يذكره بما عمل، وتنشر الصحائف، والناس ينقسمون في ذلك إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الله لا يخلف الميعاد، يعني كانهم يقولون ومن علامات الراسخين اليقين في الساعة واليقين في الرجوع واليقين في الميعاد، فإن الله لا يخلف الميعاد، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وهذه من علامات الراسخين في العلم. ثم انتقلت الآيات أن تبين لنا كيف حال الكافرين، هذا حال الراسخين، وهذا أيضا من بديع القرآن وأنه من المتشابه، وأيضا بأنه يأتي إذا, إذا, إذا, إذا أتى بحال المؤمنين يأتي بحال الكافرين حتى يأتسي المرء بالمؤمنين ويتعظ وأيضا يحذر من الكافرين، فالسعيد من وعظ بغيره. قال الله تعالى إن الذين كفروا جحدوا ستروا الحق بعدما علموا، بعدما بين الله لهم ولا تستبين سبيل المجرمين، قد جحدوا لذلك سيعاقبون لأنهم جحدوا بعدما ظهرت لهم البينة والآية، لأن الله لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لا، إن الله تعالى ما يهلك قوما إلا بعدما يبين لهم ما يتقون. إن الذين كفروا ستروا الحق وجحدوا به، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الله أكبر. إما أن نقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا في الدنيا وفي الآخرة، والحق أنها في الآخرة، هذه الآية المقصود بها بالآخرة. قد تغني الأموال بعض الشيء عن الأضرار التي تقع في الإنسان، يعني لو أتاك سائل مثلا أنت عندك المال، أو أتاك سارق يريد يقتلك من أجل المال، لو أعطيته المال ممكن يأخذ المال ويتركك ويمشي. فممكن الأموال والأولاد تدفع القبيلة وبعض من يحوطك من أهلك يمكن أن يدافع وينافح عنك في الدنيا، أما في الآخرة فلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله جل وعلا مبينا حال أهل النار قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ناسي أنت وحيدا فتقف وحيدا فريدا أمام ربك جل في علا، إما العمل الذي يرضاه الله فتنجى إلى نار جهنم، وإما أن تدخل نارا، إما أن تنجى من نار جهنم إلى الجنة جنات ونار في مقعد سيدنا عند مليك مقتدر، وإما في نار تلظى نعوذ بالله من الخزلان. قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. والآيات يعني كثيرة طفحة في كتاب الله جل في علا، يبين الله جل في علا أنهم ولو افتدوا بملء الدنيا من الذهب والفضة ما أنجاهم ذلك من عذاب الله جل في علا، ولهم عذاب مقيم كما بين الله تعالى في غير موضع من كتابه. وأيضا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أتى الله تعالى به وقال له أرأيت إن كانت لك الدنيا ذهبا وفضة، هذه الدنيا كانت من الذهب ومن الفضة امتلأت ذهبا وفضة وامتلكت أنت هذا، فهل كنت هل تكون مفتديا بها أو تبتدي بها من عذاب من هذا العذاب؟ فيقول نعم رب، فيقول طلبت منك ما هو أهم من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك وما يغني عنه من شيء. فيقول الله جل في علا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذا لا يمكن أن وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا رد على بعض مشايخنا الأفاضل كان يقول بأن الكافرين يمكن أن تكون لهم شفاعة، يشفع أحد الكافرين فينتفعون بمثل هذه الشفاعة قياسا على عم النبي، وهذه خاص الأدلة كلها خاص. لكن هناك بعض الأثار عن بعض الصحابة يعني أنه هو يقول بأن ممكن الكافر يعني العذاب يخفف عنه بعض الشيء لبعض الصلاحات التي يفعلها مع المؤمن هو يشفع له في ذلك، وهذا خطأ بين، لأن الله تعالى هنا أولا نفى الشفاعة، الله تعالى في كتابه نفى الشفاعة، الشفاعة كلها لله جل في علا، وقال الله جل في علا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرتضي الكافر بحال من الأحوال. وهنا نفي عام، قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فلو كان في شيء لبيان الله جل في علا فمحكم هذا ليس من شاب، قال لن تغني عنهم من الله شيئا فهو في النار، في النار لا ينفعه شيء بحال من الأحوال نعوذ بالله من الخزلان. قال وأولئك هم وقود النار، حطب النار أنهم، وهذه أيضا فيها دلالة على أن النار لا تفنى، على أن النار لا تفنى، على قول شيخ الإسلام الجميع أنه قال تفنى ببعض الأثار الضعيفة عن عمر وعن غيره، فهم وقود النار كما وصفهم الله تعالى في وصف آخر في سورة النساء كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نعوذ بالله من الخزلان. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هذه آية أصل لأهل الأصول بأنها للقياس، هذه آية يستفيد منها أهل الأصول أنها دلالة على القياس أيضا كما قلنا، لأن من فعل مثل هؤلاء العقوبة مثل عقوبة هؤلاء. قال الله جل في علا كدأب آل فرعون، آل فرعون الذين قد انقادوا وانصاعوا له، قد استسخرهم فأو قل استزلهم، وقد يعني اتبعوه في كل ما تبنى، لذلك كان العقاب هو العقاب وكان العذاب الأليم والعقاب الشديد كدأب آل فرعون الذي قال الله جل في علاه وهو يسخر منهم ويقول ما علمتم لكم من إله إيش غيري وهم يصفقون له. نعم. وأيضا قال الله جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه، فلذلك قال كدأب آل فرعون. طبعا إذا قال كدأب آل فرعون يبقى فرعون يدخل دخولا إيش أولية، هذا في الآن، فالرأس الذي أخذهم إلى ذلك هو الذي يضيعهم وقد أوردهم النار فبئس الورد الموت. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يقصد ذلك عاد وثمود وما كان الله تعالى قد أخذهم بذنوبهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. هذا بيان شاف كاف لعد الله جل في علاه بأن الله ما عذبهم إلا بعد ما بين لهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله تعالى كذبوا بآياتنا فأخذهم العذاب، فالعذاب رتب على أنهم تعدوا وكذبوا بآيات الله جل في علاه، فالله ليس بظلام للعبيد. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. وأيضا قول الله تعالى كذبوا بآياتنا دلالة واضحة جدا أن الآيات قد وصلت وبلغت، وفيها أن الله تعالى لم يعذبهم إلا بعد بلاغ الحجة وبلاغ الآيات، ولم تبلغوا الآيات ولم تبلغوا الحجة فلا شيء عليه ولا عذاب بحال من الأحوال، بل هو يختبر عند ربه يوم القيامة. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. وانظر إلى أخذ الله جل في علاه، إن أخذه أليم شديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كذلك أخذ ربك للقرى، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. سبحانه جل في علاه جبار، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، إنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو القوي القادر القاهر سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه فأخذهم الله بذنوبهم، وإن أخذهم الله فلا منجي لهم بحال من الأحوال، والله شديد العقاب. نعوذ بالله من عقاب الله جل في علاه. وبعد نختم التفسير في هذا الأسبوع ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.